الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة وفي كتاب الحدود وفي باب الديات، ما زلنا في باب الديات بفضل الله عز وجل، ولقاؤنا الليلة برقم 346. وقفنا حضرات عند مسألة مهمة جدا اللي هي ضمان القائد والراكب والسائق، وإن شاء الله معنا حوالي 5-6 مسائل كده، يعني مسائل متنوعة في موضوع الديات، برضك بنكمل في موضوع الديات. ضمان القائد والراكب والسائق، قال لك إذا كان للدابة قائد، هنفترض إن في دابة يركبها إنسان يقودها، أو راكب أو سائق فأصابت شيئا وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك. فقد قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر. يعني الجمهور بيقولوا إن لما واحد يكون راكب الدابة وسيئه ويجراه، فهي خبطت واحد أصابته، كسرت له كسر أو موتته، فيبقى فيه دية، كما قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر. لكن أهل الظاهر خالفوا الجمهور وقالوا أنه لا ضمان على أحد من هؤلاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وهذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. ومعنى جرح العجماء جبار، جبار يعني هدر، والعجماء هي الدابة التي لا تنطق، الحيوانات يعني، الحيوانات عجماء يعني لا تتكلم. فلما الدابة تكون ماشية وبتجري وتخبط واحد جبار أي هدر، يبقى الواحد دي لا دية له. طيب، والبئر جبار يعني لو واحد ماشي وقع في بئر مش واخد باله، وقع في بئر فمات، يبقى جبار أي هدر لا دية له. والمعدن جبار يعني فمن يعمل في المعادن من ذهب وفضة وحديد وغير ذلك فيهلك بسبب ذلك دون تدخل أحد فلا شيء له. يعني هو شغال في شركة أو مصنع بيصنع أو بيستخرج الذهب والفضة والحديد والمنجنيز والفوسفات والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، فهو وقع عليه قطعة كبيرة من الحديد أو غيره فمات، فدمه جبار أي هدر لا دية له. وفي الركاز الخمس، الركاز اللي هي دفائن الجاهلية، دفائن الجاهلية يعني الكنوز اللي احنا بنلاقيها مدفونة تحت الأرض من أيام زمان، من أيام الفراعنة وغيرهم، من أيام الجاهلية يعني. فالكنوز دي اللي يلاقيه هي ملكه، ويجب عليه بس يخرج زكاة الخمس، خمس ما وجد. ده معنى الحديث بسرعة كده. فالظاهرية استدلوا بالحديث دهوت وقالوا إن النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، يعني العجماء البهيمة العجماء التي لا تنطق، لما تجرح واحد يبقى الدم ده هدر واللي انجرح ملوش دي أو مات ملوش دي. ولكن الجمهور ردوا عليهم، ردوا على الظاهرية، قالوا وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذا الحال بالإجماع. يعني الجمهور ردوا على الظاهرية وقالوا لهم معنى الحديث لما تكون البهيمة العجماء دهية ماشية لوحده ما فيش في إيدها قائد مسؤول عنه يبقى الدم هدر أو الجرح هدر ما فيهوش دي، لكن لما يكون لها قائد أو سائق فيهمل ويفرط يبقى هو مسؤول على مذهب الجمهور، ويبقى الحديث اللي هو جرح العجماء جبار محمول على ما إذا كانت الدابة تسير وحدها بدون راكب ولا قائد يقودها. ورأي الجمهور طبعا أوجه. طيب المسألة الثانية بقى، الدابة الموقوفة، يعني واحد دلوقتي أوقف دابة في سبيل الله سبحانه وتعالى، موقف فرس أو حمار أو بهيمة دية وقف في سبيل الله عز وجل. قال لك وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئا فعند أبي حنيفة يضمن ما أصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه. فعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقف دابة في سبيل الله في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. لو كان الحديث طبعا صحيح كان بقى حجة في المسألة ونص صحيح صريح، لكن للأسف الحديث ضعيف جدا، رواه الإمام الدارقطني، وطبعا في إسناده سري ابن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي وهو متروك الحديث، قاله الحافظ في التقريب. متروك الحديث يعني حديثه ضعيف جدا، ضعيف جدا فليس بحجة. وقال الإمام الشافعي إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن، وإن لم يوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها ضمن. وأنا أميل لقول الإمام الشافعي لأنه أوجه وأقوى وأعدل. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بيقول إن الدابة الموقوفة صاحبها يضمن جرحه أو الإصابة اللي هي أصابتها للغير ويدفع الدية، سواء وقفه أو ربطها في مكان ينبغي له أن يربطها فيه أو لا ينبغي، أطلق واستدل بالحديث الضعيف. لكن الإمام الشافعي فصل في المسألة، قال إن وأوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن. يعني دلوقتي هو موقفها لمؤاخذة في الزريبة بتاعته أو المربط بتاعه، فخلاص هو دلوقتي موقفه في مكان بتاعه، لكن يبقى ليه يضمن؟ لكن إن وقفها في مكان مش بتاعه يبقى كده معتدي ومتعدي يبقى يضمن. هذا كلام وجيه. المسألة الثالثة، ضمان ما أتلفته المواشي من الذروع والثمار وغيرها، يعني المواشي مش أتلافت بقى بني أدمين، لا، المرة دي مثلا البهايم لا مؤاخذة في التعبير ثابت وجريت وأتلافت بقى الزروع والثمار. فذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغير فلا ضمان على صاحبها. الجمهور بيقول مذهبه إن البهيمة اللي هي لو خرجت وجريت وأتلفت شيء بالنهار صاحبها يضمن، أما بالليل لا يضمن. ليه بقى؟ إيه وجهة نظرهم؟ قال لك فلا ضمان على صاحبه، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين، الحوائط اللي هي الحدائق الكبرى من النخيل والأعناب، والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح. يعني بيقول لك احنا هنحتكم للعادة، فالعادة ان اهل البساتين بيبقوا قاعدين ويحفظوها بالنهار، فلما البهيمة تسيب وتجري على البستان وتبوظه او تفسد شيء يبقى في تقصير من اهل البساتين، لان هم اللي ما حفظوش. لان العادة ان البهائم تخرج بالنهار وترجع بالليل، وإن أهل البساتين يحفظوا بساتينهم بالنهار، فيبقى العادة إن البهايم ماشية طبيعي لأنها خرجت بالنهار ده وقته، والعادة إن أهل البساتين يحفظوها بالنهار ويرجعوا بالليل. فقال لك إن البهايم دي أفسدت بالنهار مفيش ضمان، وإن أفسدت بالليل يبقى خلفية العادة، لأن العادة إنها تروح بالليل، تروح بيوتها مش ترجع، مش تخرج. فلو خرجت بالليل يبقى خرجت في غير العادة، يبقى تضمن، يبقى فيها ضمان. قال لك فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع، هذا إذا لم يكن معها مالكها. ده كل دي الكلام ده كله إيه؟ إن ما كانش المالك الدابة معاه، يعني التفصيل اللي احنا قلنا دي اذا لم يكن مالك الدابة معها، وان كان معها فعليه ضمان ما اتلفته، لكن لو صاحب الدابة معاه وسحبه واهمل فيه وهو ماشي يبقى هو المسؤول، يضمن بقى سواء كان راكبها او سائقها او قائدها او كانت واقفة عنده، وسواء اتلفت بيدها او رجلها او فمها. واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد عن ابن المحيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، ناقة لسيدنا البراء بن عازب دخلت حائط بستان يعني أو حديقة فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. إن ثبت الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى ما بينهم إن أهل الحوائط يجب أنهم يحرسوا أرضهم بالنهار، فالبهائم ديت إن أفسدت بالنهار يبقى اللوم على أهل الحوائط، وإن أفسدت بالليل يبقى أصحاب البهائم يضمنهم، لأن ده خلاف العادة. قال أبو عمر ابن عبد البر وهذا الحديث وإن كان مرسلا، طبعا الحديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف غير حجة، عشان لو احتج علينا، لكن هو الجمهور احتجوا به. قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. يعني ده من عمل أهل المدينة إنهم عملوا بالحديث ده، هو إن كان مرسل ابن عبد البر رضي الله عنه عن أئمة المسلمين أجمعين بيقول إن أهل المدينة عملوا به أهل الحجاز وحسبك بهم. في المسألة فيها خلاف، ويرى شحنون من المالكية أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. سحنون من المالكية قال لك لا، ده الكلام ده في الحدائق اللي هي في المدينة اللي هي المحدقة، اللي هي ايه، معمولة حدائق حدائق حدائق، كل حديقة لوحدها كده، وايه ومعمول لها أسوار مثلا من الجريد أو غيره، فالحديث يمشي عليه. إنما لما تكون الزروع متصلة زي عندنا احنا دلوقتي مثلا، أراضي الناس فدادين مفتحة ما هيش محدقة ولا مسورة، ما لهاش أسوار، فقال لك لا، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. يبقى أرباب الحيوانات، أصحاب الحيوانات يعني، يضمن ما أفسدت من ليل أو نهار. وذهبت الأحناف إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمن عليه ليلا كان أو نهارا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، يعني جرح البهائم العجماء هدر ما فيهوش دية. الأحناف استدلوا بعموم جرح العجماء جبار، وقالوا لا، كل زي بعضه. فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها أو جرحها، وإن كان معها مالكها، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها. ده كلام الأحناف. الجمهور بقى اللي هو مذهبهم الأول، الجمهور ردوا عليهم وأجاب الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام خصصه حديث البراء. هم استدلوا، الأحناف استدلوا بحديث إيه؟ جرح العجماء جبار. فالجمهور قالوا لهم ده حديث عام، وحديث البراء اللي هو رواه مالك أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. فالجمهور ردوا على الأحناف وقالوا لهم أنتوا استدليتوا بحديث عام على حديث خاص، والأصل القاعدة الأصولية إن العام يخصص بالخاص، العام يخصص بالخاص، فبأن الحديث الذي استدل بالأحناف عام خصصه حديث البراء، هذا فيما يتصل بالزروع والثمار. أما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما لم تكن يده عليها، ما لم تكن يده عليها. يعني قال لك إن لو أتلفت البهيمة زروع غير الحدائق وغيره، لو هي اللي بتجري لوحدها، هي اللي ثابت وبتجري لوحدها، ما صاحبها ما يضمنش، لكن لو هي حبلها في ايديه هو اللي بيقوده يضمن. وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلا بالضمان على صاحبها، وقرأ شريح: إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: والنفش لا يكون إلا بالليل. وعن الثوري: يضمن وإن كان نهارا لأنه مفرط بإرسالها. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لنا ديت كلمة ابن قدامة في المغني: العجماء جرحها جبار، يعني البهيمة العجماء جرحها هدر، متفق عليه، أي هدر. وأما الآية فإن النفش هو الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي، وتدعوها نفسها إلى أكل بخلاف غيره، فلا يصح قياس غيره عليه. الخلاصة إن بخلاف الحدائق، الزروع اللي هي العامة غير الحدائق، الحدائق ذكرنا فيها المذاهب، أما الزروع العامة إن كان صاحب البهيمة معاه يضمن، وإن كان مش معاها وهي اللي جريت وهرب وأفسدت ما يضمنش. المسألة الرابعة ضمان ما أتلفته الطيور. طب هل الطيور بقى اللي هو النحل والحمام والأوز اللي هو اللي احنا بنقول عليه الوز والدجاج والطيور زي الماشية؟ لو كلوا حاجة أو أفسدوا شيء أصحابها يضمنهم ولا ما يضمنوش؟ يرى بعض العلماء أن النحل والحمام والأوز والدجاجة والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا لم يضمن، لأن العادة إرسالها. بعض العلماء قال لك هو أصلا العادة إن الحاجات دي بتسرح، أصحابها بيسيبوا الفراخ والبط والوز والحاجات دي يمشوا ويأكلوا ويشربوا، فهم مثلا دخلوا بقى بيت لقوا مفتوح فدخلوا كلوا الأكل ولا عملوا ولا سووا. بقول لك البعض العلماء ألا يضمن صاحبه لأن العادة إرساله، ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان، وبعض العلماء اجتهد وقال لا يضمن، فمن أطلقها فأتلفت شيئا ضمنه. وكذلك إن كان له طير جارح كالصقر والباز فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ضمن، وهذا الرأي هو الصحيح. الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله رجح إن الإنسان لو أرسل البط والوز والفراخ والحاجات دي وأطلقه ودخلت بيوت الناس وأفسدت صاحبها يضمن ما أفسدته. المسألة الخامسة ضمان ما أصابه الكلب أو الهر. طيب واحد مربي كلب أو مربي قط عنده، وفي المغني ومن اقتنى كلبا عقورا، يعني واحد مربي كلب مسعور بيعض الناس، فعقر إنسانا أو دابة، عض واحد أو عض دابة ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان شد من هدومه أصع لهدومه، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه. الإمام ابن قدامة في المغني بيقول لك يبقى صاحب الكلب هو المسؤول لأنه مفرط باقتنائه. يعني هو لما هو عنده، لما هو عارف انه كلب مسعور بيربي لي، يعني ده معنى كلام ابن قدامة. إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمان فيه، إلا لو واحد دخل البيت اللي فيه الكلب ده بدون إذن صاحبه خلاص يبقى هو اللي دخل بدون إذن ده هو اللي يستاهل بقى. يعني صاحب الكلب لما أخذ حابس الكلب، فجي واحد دخل البيت دي بدون إذنه فقابله الكلب عضه، خلاص يبقى اللي داخل هو اللي مسؤول لأنه غلطان بإيه؟ لدخوله البيت بدون إذن. قال لك فلا ضمان عليه لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. وإن دخل بإذن المالك، طب دخل بإذن المالك فعليه ضمانه. طب المالك هو اللي قال له ادخل، وهو المالك عارف ان هو آني كلب جوه بيعض، خلاص يبقى مالك الكلب صاحب البيت مدام هو أذن للرجل يبقى يضمن لأنه تسبب في إتلافه. وإن أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال. طب لو الكلب ده أتلف شيء دون العض، يعني مثلا حط بقه النجس في أكل الغير، واحد عامل أكل مثلا أو عنده لبن أو عنده أي شيء، فالكلب دخل ووضع فمه فيه وفم الكلب نجس على الراجح من أقوال أهل العلم، أو تبول في الطعام والشراب. قال لك لم يضمنه مقتنيه لأن هذا لا يختص به الكلب العقور. قال القاضي وإن اقتنى سنورا، سنور اللي هو القط، يأكل أفراخ الناس. واحد عنده قط وعارف إن هو بيأكل فراخ الناس، قال لك ضمن ما أتلفه كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولا فرق بين الليل والنهار، وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته، كالكلب إذا لم يكن عقورا. طب لو القط ده عمره ما كل فراخ، بس هو فجأة كده يعني فعل هذه الفعلة ومش من عادته، قال لك ما يضمنش، لأن دي مش من عادته، زي الكلب لما يكون مش عقور ويعض مش من عادته. كالكلب إذا لم يكن عقورا، ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره فأفسد لم يضمنه، لأنه يحصل الإتلاف بسببه. طيب المسألة الخامسة أو السادسة، ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل. يعني إيه الحيوانات اللي يجوز إن إحنا لما نشوفها نقتلها بدون سبب؟ في حيوانات يجوز إن إحنا نقتلها بدون سبب، أيوة، وفي حيوانات لا يجوز إن إحنا نقتله إلا بسبب. فالحيوانات التي يجوز لنا أن نقتلها بدون سبب، قال لك ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. يعني في حيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، نعم أمر النبي بقتل الغراب والحدأ والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والوزغ، الوزغ اللي احنا بنقول عليه البرص، فدي دي حيوانات بمجرد ما نشوفه يجوز ان احنا نقتلها بدون اي سبب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. ويلحق بها ما اشبهها في الضرر، مثل الزنبور المؤذي اللي هو الدبور يعني، والنمر والفهد والاسد، فانها تقتل ولو لم يصل واحد منها. يعني إيه لم يصل من الصولان؟ يعني ولو لم يؤذي أحدا، إذا ما قلت كده يعني حتى لو الحيوانات دي ما صلتش ولا أذت أي إنسان يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. قالت عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، يبقى النبي أمر بقتله بدون سبب، أمر مطلق. تاني حاجة سماها فواسق، وتالت حاجة أنه قال في الحل والحرم كمان، يعني حتى في الحرم يجوز قتله. بتقول أمر رسول الله بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب، الحدأ اللي هي الحداي، والعقرب والفأر والكلب العقور، الكلب اللي احنا بنقول عليه مسعور عضاض مشهور بالعض، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وسماه فويسقة. الأوزاغ اللي هي البرص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها ولا قتل غيرها من السباع والحشرات. يبقى لما نقتله ما فيش ضمان، يعني أقاتلها لا يضمن. وإن تأهلت بالإجماع، إن تأهلت يعني إيه؟ أي صارت أهلية، يعني حتى لو أصحابها جابوها من الصحراء وعيشوها ما بينهم فتأهلت، خلاص صارت إيه؟ إنسية أهلية، مش وحشية يعني، مش عايشة في الصحراء، وده بالإجماع. إلا الهر، إلا القط فتضمن قيمته إلا إذا وقع منه اعتداء. طبعا الهر، لو الهر لا يقتل، القطة لا تقتل، إلا بقى لو توحشت واتصعرت وعادت بتنهش مثلا الأطفال، بتاكل الفراخ والبط ومش قادرين عليه، فيجوز قتلها، يجوز قتلها بأسهل طريقة للقتل، بس لا يجوز قتل الهر كده ولا الكلب غير العقور إلا لما يؤذي أوي أوي أوي، والإيذاء والضرر ده ما نقدرش ندفعه إلا بالقتل. لو قدرنا ندفعه بأي طريقة يجب علينا أن ندفعه بأي طريقة ونبعد عن القتل، لكن لو اضطررنا للقتل بقى وما عدناش قادرين عليه نقتله بس بطريقة سهلة ميسورة بحيث يموت بسرعة ما يتعذبش الحيوان دي. ولا يقتل الهدهد، الهدهد لا يجوز قتله لأنه مش مؤذي، ولا النملة، النمل برضك الناس من جهل البشر تلاقي الناس يجوا على النمل ويقوموا جايين عليه، للأسف بعضهم يصب عليه جاز ويولع فيه، وهذا جهل عظيم وضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرق بالنار وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وليم نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء قرصة نملة فأحرق عش النمل أو قتله، قتل عش النمل، فقيل له قتلت أمة من النمل تسبح فهل نملة واحدة، يعني مع والحديث بالمعنى وليس باللفظ، حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللفظ مش موجود في ذهني دلوقتي، لكن الحديث صحيح وثابت. فاتقال له يعني من قبل الله سبحانه وتعالى ان انت كان يكفي ان انت تقتل النملة اللي قرصتك، لكن ذنب ايه النمل التاني؟ فلا يقتل الهدهد ولا النملة ولا النحلة ولا الخطاف ولا الصرد ولا الضفدع إذ لا ضرر فيها. وقد روى النسائي عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في العصفور بقى والناس اللي هي بتصطاد العصافير واليمام والطيور اللي يجوز أكله ومش ملك الحد، بيقول لنا النبي بيعلمنا إن كنا هنصطاده عشان ناكله يجوز، يبقى دي منفعة. إنما واحد بيصطاد عبث يجيبها ويقطع راسها ويرميه وبيتسله، نقول له ده حرام وصيدها حرام وهتتسأل عن كده قدام ربنا سبحانه وتعالى، لأن النبي قال حقها يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي به، وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله ولا ضمان عليه. طب لو افترضنا أن واحد ما كانش يعرف يبقى معذور بجهله، طب واحد عمل كده قتلها ورماه وما كلهاش يبقى حرام عليه ويجب عليه أنه يتوب ويندم على هذا الذنب ويعاهد الله أنه ما عادش يرجع، وبعدين يحرم يعمل كده تاني لكن ما فيش عليه ضمان. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. الرسول قال لنا ما تقتلوش 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند، أو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 142. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، زي ما أمرنا بقتل بعض الدواب وقال دول فواسق يجوز قتلهن في الحل والحرم، اللي هم الغراب والحدى أو العقرب والفأر والكلب العقور والأوزار. هنا قال نهى أن احنا نقتل النملة والنحلة والهدهد والصراد، فلا يجوز قتلهن إلا عند الضرر الشديد بس، عند الضرر الشديد. وإن شاء الله أنا أكتفي بهذا القدر، لأن احنا هندخل على باب جديد بقى اللي هو بعنوان جديد، فمش عايزين ندخل الأبواب في بعضه، اللي هو ما لا ضمان فيه، الأشياء اللي الشرع قال إن ما فيهاش ضمان بالدليل والحجة والبرهان، فهنأجله للقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. تقبل الله منا ومنكم، ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.